بأنه تفضل والتوبة غير موجب، وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء. يوم لا يخزي الله النبي ظرف ليدخلكم، والذين آمنوا معه عطف على النبي عليه الصلاة والسلام إحمادا لهم وتعريضا لما نأواهم، وقيل مبتدأ وخبر مبتدأ خبره نور خبره نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط. يقولون إذا طفئ نور المنافقين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقيل تتفاوت أنوارهم بسبب أعمالهم فيسألون إتمامه تفضلا. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة واغلظ عليهم واستعمل الخشونة فيما تجاهدهم به إذ بلغ الرفق مداه. ومأواهم جهنم وبئس المصير، جهنم أو مأواهم، يعني جهنم بئس المصير أو مأواهم بئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مثل الله تعالى حالهم في أنهم يعاقبون بكفرهم ولا يحابون بما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النسبة بحالهما. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يريد به تعظيم نوح ولوط عليهما السلام. فخانتاهما بالنفاق فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم يغني النبيان عنهما بحق الزواج إغناء ما، وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة ادخلا النار مع الداخلين، أي مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، شبه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية رضي الله عنها ومنزلتها عند الله، مع أنها كانت تحت أعداء الله. إذ قالت ظرف للمثل المحذوف، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قريبا من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين، ونجني من فرعون وعمله، من نفسه الخبيثة وعمله السيء، ونجني من القوم الظالمين، من القبط التابعين له في الظلم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل التي أحصنت فرجها من الرجال فنفخنا فيه في فرجها وقرئ فيها في مريم أو الحمل من روحنا من روح خلقناه بلا توسط أصل وصدقت بكلمات ربها بصحفه المنزلة أو بما أوحى إلى أنبيائه وكتبه وما كتب في اللوح المحفوظ أو جنس الكتب المنزلة ويدل عليه قراءة البصريين وحفص بالجمع وقرئ بكلمة الله وكتابه أي بعيسى عليه السلام والإنجيل وكانت من القانتين من عداد المواظبين على الطاعة والتذكير بالتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم أو من نسلهم فتكون من ابتدائية عن النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. أما الحديث الذي بعده من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحة فهذا حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يخاطب الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا على علاقة طيبة في مسألة التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فكل واحد منا ليس معصوما عن الخطيئة، وإنما الإنسان الناصح لنفسه المعتد بأمر الله تبارك وتعالى السائر على منهجه المقتدي بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يحاسب نفسه في كل يوم فيتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة ينصح نفسه أولا، فهو يعلم أنه عبد مؤمن وأنه قد تذل قدمه عند ذلك لا يدري ماذا يحدث له، فربما يقع في شيء فما عليه إلا كمن كان له ثوب تمزق من مكان ففي كل يوم يأخذ يرقعه حتى ينصح هذا الثوب، ونصح الثوب إنما يكون بضبط ما خرق منه، ولذلك يكون هذا الإنسان ناصحا لنفسه. وإن المعصية كأنما فيها خرق وإن التوبة تستر ذلك الخرق، وعليه أن يكون ثابتا على هذه التوبة إلى الله عز وجل. نعم قد يتبادر إليه المعصية تلو المعصية، ولكن بكل واحدة توبة، حتى ولو كان عروض المعصية إنما كان على الذهن فإنه يتوب إلى الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة وهو البعيد جدا عن المعاصي والذنوب، لأن الله تبارك وتعالى عصمهم. هؤم الملائكة يقبلون بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، مع أنهم إنما حالهم أن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كل ذلك، فهذا من أجل أن يوافق الظاهر الباطن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي علينا أن نعلم أن التوبة لها أركان. الركن الأول في التوبة البعد عن المعاصي والذنوب، الندم على ما فات، العزم على ألا يعود إن كانت هنالك حقوق، لذلك فعليك أن ترد هذه المظالم. إن كانت هنالك حقوق معنوية فإنما عليك أن تستحل هؤلاء الخصوم وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك أن تسلك مسالك الطاعة لتبعد نفسك عن مسالك المعاصي، عند ذلك تكون ممن تاب. فهم هذا المعنى سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعندما سئل عن التوبة فقال يجمعها 6 أشياء. 6 أشياء تجمع التوبة. إذن فلذلك هذه الأشياء 6 على الماضي من الذنوب الندامة، على الماضي من الذنوب أن أندم على ما فرط مني من الذنوب والمعاصي، وأندم ندما شديدا أستطيع أن أبتعد فيه عن كل معصية عصيتها لله تبارك وتعالى. فهذا الأمر الذي نتحقق فيه بالتوبة الندم على ما فاتنا ما حدث منا في الماضي من الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني عندما يخطئ الإنسان في عبادة ربه، أليس الذي ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك الزكاة وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر وترك الإحسان إلى الزوجة وترك وترك، ما نصيب هؤلاء جميعا؟ هؤلاء الذين تركوا هذه الأشياء عليهم أن يعودوا إليها، أن يتوبوا إلى الله عز وجل، أن يقضوا ذلك تلك الفرائض. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. هذا معنى للفرائض الإعادة، لا تسقط الفرائض بحال من الأحوال، ولو ذهب إلى الحج ولو قال رجعتك يوم ولدتني أمي، لا، هذه الفرائض مكتوبة عليك لا بد أن تأتي بها. أما الكافر الأصلي فإن الإسلام يجب ما قبله، وأما المؤمن الذي ولد مؤمنا فلا بد من إعادة كل فرض من الفرائض التي تركها. إن كانت هنالك ظلامة بينه وبين شخص فيعلم أنه غش، أكل ماله، حلف يمينا، غموسا إلى غير ذلك، فيرد هذه المظالم. إذا استغاب إنسان مثلا، إذا تكلم عنه في مجلس من المجالس بسوء، فعليه أن يذهب إليه وأن يستحله وأن يطلب منه العفو والمغفرة، وإن لم يصل إليه يتكلم في تلك المجالس بكلام غير الذي تكلم عنه في الزمن الماضي. إذن هذا، وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذه المعصية. سلك نفسه سابقا في طريق المعصية، واليوم عليه أن يربي نفسه في طاعة الله كما رباها في المعصية لله تبارك وتعالى. إذا تحققت هذه الأمور عند ذلك فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنب وأن يكفره. وعسى عندما تأتي في كتاب الله عز وجل فإنما تفيد التحقيق والوقوع، فقال تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأنتم إذا فعلتم ذلك فإن الله عز وجل يطمعكم في رحمته ويطمعكم في مغفرته ويتفضل عليكم ويتوب عليكم. نعم، والعبد ينبغي أن يكون بين صفتين بين يدي الله تبارك وتعالى، بين صفة الخوف من الله عز وجل والرجاء بالثواب والثواب والمغفرة والسماح والإقبال على الله تبارك وتعالى. ذكرنا ربنا عز وجل في مسألة هامة: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والتكفير كما مر معنا أكثر من مرة، الكفر الستر، معنى ذلك يستر عنكم، يمحو هذه السيئات ويجعلها حسنات. ثم قال: ويدخلكم جنات، زيادة، غفر لكم الذنوب وأكرمكم بدخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض التي تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكرنا بيوم القيامة، بيوم الحساب، بيوم الصراط، بيوم الميزان، بيوم الصحف، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا الظرف، هذا يدخلكم متى؟ في يوم القيامة. لذلك قال يوم، هذا يوم القيامة هو الذي غفر الله لكم فيه وأدخلكم جنة عرضها السماوات والأرض، جنة تجري من تحتها الأنهار. ولذلك قال الله عز وجل، جاء بذكر النبي، يوم لا يخزي الله النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وانظروا إلى فضل الله عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يحبون نبيهم فيكونون معه، لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هؤلاء الذين بين الله سبحانه وتعالى أنه يحمدهم، وأن الله سبحانه وتعالى يبين أمرهم تماما، فأطمعهم الله سبحانه وتعالى. إذن وعرض الله عز وجل أيضا لمن عاداهم، فوصفهم الله عز وجل بقوله: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أين يكون ذلك النور؟ نور يجعله الله في قلوبهم وعلى أجسامهم على الصراط المستقيم، لأنهم كانوا يقولون اهدنا الصراط المستقيم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على صراط الله عز وجل. يقولون عندما ينظرون إلى المنافقين الذين لا نور لهم، أطفئت أنوارهم، لا قيمة لهم على الإطلاق، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عندما تتفاوت الأنوار، الأنوار تكون في يوم القيامة بحسب الأعمال، بحسب الإنفاق، بحسب العدل، بحسب الجهاد في سبيل الله، بحسب ضبط النفس البشرية، بحسب ضبط هذا اللسان. فالنور يتفاوت، كل واحد بنور معين بحسب درجات أعماله. كلما زادت أعماله الصالحة وخبت أعماله السيئة، نوره يزداد. يريد المؤمنون في ذلك اليوم عندما يرون ذلك التفاوت: يا رب لا تفضحنا وأنت قد تبت علينا وأكرمتنا، فأتمم لنا ذلك النور فضلا من عندك لا من أعمالنا، إنما ندخل الجنة بفضلك، إنما نجيتنا من النار بكرمك يا رب العالمين، أتمم لنا نورنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. دعاء المؤمنين في ذلك اليوم يسألون من الله عز وجل إتمام النور. ثم جاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من كان بعده: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بأي شيء؟ بالمعارك، بالسيف. هؤلاء الكفار لا تفعل كما يفعل اليوم أكثر حكام الدنيا من المسلمين، إنما يجعلون ويحنون أنفسهم للكفار ويخضعون لهم، فهم مسؤولون عند الله عن أنفسهم وعن شعوبهم. يا أيها النبي جاهد الكفار، علاقتنا معهم علاقة الجهاد، حتى إما أن نستأصلهم وإما أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. فلا مكان لمن كفر بالله عز وجل، والمنافقين الذين يظهرون عندك الإسلام ويبطنون الكفر، إذن لابد من الحجة، لابد من الدليل، لابد من الإرشاد، لابد من التوجيه. نعم، ومع هذا عندما تعلمهم بهذا قال واغلظ عليهم، اغلظ عليهم. إذن يمكن هذا الأمر أن يكون الغلظة أن تكون مع الكفار، وكذلك أن تكون مع المنافقين. إذا لم يأتوا إلى طاعة الله عز وجل فإن الرفق قد بلغ مداه. لذلك كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد من المنافقين ما وجد من مثلا مودعتهم لليهود، من انحسارهم عنه في القتال في سبيل الله عز وجل، من المنافقة، من التسلل في أيام الأحزاب، يعني من أشياء كثيرة، كيف يظهرون الإيمان وكيف يبطنون الكفر، أعطانا الله نتيجتهم، فإنهم في الحقيقة على كفر وليسوا على إيمان، ومأواهم جهنم، مأواهم جهنم. إذن هذا الأمر، فلذلك قال تعالى وبئس المصير، جهنم بئس المصير، بئس المصير جهنم، كيفما أردت أن تقدر بئس المصير. هذه كلمة إنما تستخدم في الذم، فهم من أهل الذم لا من أهل المدح. بئس المصير مصيرهم، بئس المصير جهنم، مأواهم جهنم. ثم قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال العلماء يؤتى بالمثل لتوضيح القاعدة، وربنا عز وجل بين تلك الأمثال نضربها للناس. إذن هذه الأمثلة التي يضربها الله عز وجل من أجل أن يستفيد الناس منها. نعم، ولذلك قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، عندنا مثالين امرأة نوح وامرأة لوط، هذا من جهة الكفر والنفاق. نعم، وهذا المثل الذين بين الله أنهم يعاقبون بسبب كفرهم، ولا يقالون اتركهم هذه زوجة نبي من الأنبياء، لا، لا يغني عنها نوح ولا يغني عنها لوط عليهما السلام، لو كانت حالهم أنهما كانتا زوجتان، ما كانتا زوجتين من أزواج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا تفيد هذه النسبة، لا تقول زوجة نبي، قل المنافقة الكافرة. نعم، كانتا تحت عبدين، وانظر إلى كلام ربنا تبارك وتعالى عندما يحب عبده فيرفعه إلى أعلى درجة، وأعلى درجة هي ما بين العبد وما بين ربه، درجة العبودية لله عز وجل. سبحان من أسرى بعبده ليلا. إذن تحت عبدين من عبادنا، عندما يقول الله عبدين عظم سيدنا نوح وعظم سيدنا لوط، إذن هذا التعظيم الذين استجابا لأمر الله وقاما بطاعة الله وصبرا على أذى الكافرين. كان سيدنا نوح يضرب ويضرب ويهان حتى يغمى عليه، فإذا أفاق عاد إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى عن زوجاتهما أو زوجتيهما: فخانتاهما. والخيانة ليست بالأعراض، لا يمكن لنبي أن يكون ديوثا، معاذ الله تبارك وتعالى أنه يرى العار على أهله ويرضى بذلك، لا. الخيانة هنا إنما كانت بالنفاق. إذن النفاق إظهار الإيمان، إبطان الكفر، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. النبي في يوم القيامة لا يغني عن زوجة نوح، ولا أيضا سيدنا لوط يغني زوجته عن موقفها في يوم القيامة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أي إغناء ما على الإطلاق. حتى هل يغنيا عنهما حتى في لحظة موتهما في انتقادهما إلى الله عز وجل، حتى في الموقف عندما يقف الناس لرب العالمين، هل تأتي فتقول: يا نوح أنا زوجك، يا لوط أنا زوجك؟ لا، لا يقبل ذلك أبدا. لكن ماذا تكون النتيجة؟ وقيل أي قالت الملائكة لهم بأمر من الله عز وجل: ادخلا، كل من سار على هذا المسار ادخل النار مع الداخلين، المعذبين في نار جهنم مع سائر الكفرة الذين لا وصلة لهم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بمناسبة امرأة نوح وامرأة لوط، ذكر الله عز وجل على العكس تماما وبضدها تتميز الأشياء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون آسية بنت مزح، هذه المرأة التي كانت على طاعة الله وعلى التوحيد، أتقى امرأة، كانت تحت أفجر إنسان، كان يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى، وهي تكذبه وهي لا تصدقه ولا تؤمن به على الإطلاق. هذه المرأة التي كانت مبتلاة بهذا الزوج السيء، كانت تناجي ربها وتقول في دعائها دائما وفي لسان حالها، وتتبرأ من زوجها إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا رب إنني لم أكن على وفاق بسبب الإيمان والكفر بيني وبين زوجي، آمنت بك، اتكلت عليك، اجعلني من المقربين لديك يا رب العالمين، أنا أصبر في الدنيا ولكن أرجو عفوك ومغفرتك وثوابك في الآخرة، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، نجني من نفس هذا الإنسان الظالم الباغي في الأرض، هذا الإنسان الذي عمله عمل المشركين، عمله العمل السيء، عمله عمل المتكبرين، عمله عمل الذين أضل قومه، نعم، واستخفهم فأطاعوه، نعم، نجني من فرعون وعمل فرعون، نعم، أي لا أكون واحدة ممن إذا غضبت عليهم يدخل الغضب علي فأنا لا أوافق عليه ولا على كفره ولا على كذبه ولا على خداعه ولا على أي شيء من ولا من عمله ولا من نفسه الخبيثة، نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فربما يأتي هؤلاء القوم ويفسدون في هذه المسألة، فتكون النتيجة بعد ذلك أن القبط الذين آمنوا به وكانوا يظنون أن نفسهم عبيدا له ربما يؤذوننا في هذه الحياة الدنيا، فربنا عز وجل يسلي النساء اللواتي يعني سرن على هذا. كم من امرأة زوجها ليس بالرجل الحسن الذي يعصي الله في كل يوم، فإنها تصبر في الدنيا وتسأل العفو والمغفرة في يوم القيامة. ثم ذكر ربنا خاتما هذه السورة بقوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أثنى الله عز وجل على السيدة مريم التي أحصنت فرجها، أي لم تكن هذه المرأة فاجرة ولم تكن زانية، بل كانت امرأة صالحة قانتة لله تبارك وتعالى. اختبرها الله وابتلاها فجعل منها سيدنا عيسى عليه السلام من دون أن يكون له أصل من الرجال، كما فعل بسيدنا آدم أكثر من ذلك فلم يكن له أصل لا من الرجال ولا من النساء. هذه المرأة التي صدقت بكلمات الله، صدقت بالصحف المنزلة على أنبياء الله، صدقت بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، صدقت باللوح المحفوظ. نعم بذلك هذا ما جاء، صدقت بكلمات ربها وكتابه أم وكتبه قراءات. إذن سواء كان بالجمع فإنه على التعدد الذي جاء نزلت به الكتب والصحف، وإذا جاء كتابه عند ذلك الكتاب بمعنى هذا الجنس الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه، أي صدقت حتى بالإنجيل الذي نزل بعد ذلك على سيدنا عيسى عليه السلام. كانت هذه المرأة بأي شيء؟ كانت من القانتين، في عداد هؤلاء القانتين الطائعين. إذن كانت في عداد الطائعين، كانت طائعة من هؤلاء الطائعين ذكورا وإناثا. نعم كانت مواظبة على طاعة ربها تبارك وتعالى، كانت هذه إذن من الذين سلكت مسلكا حسنا في كل الأمور التي أمر الله عز وجل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. إذن النساء قليل ممن وصلت إلى درجة الكمال، أما الرجال وصل منهم الكثير، لكن لا يعني هذا أن بعض النساء قد تفوق كثيرا من الرجال، كما في هؤلاء الأربع الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم التي ذكرها الله عز وجل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم بنت عمران التي قال فيها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وخديجة بنت خويلد التي كانت سببا من أسباب التثبيت، أول امرأة قالت وأول الناس وأول البشر الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول امرأة تدخل ورجل أول شخص يدخل في الإسلام خديجة بنت خويلد، قدمت نفسها وبيتها ومالها وكل ما تستطيع الدفاع به عن دين الله تبارك وتعالى. وكذلك كانت فاطمة بنت محمد فهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، إلى غير ذلك من الأمور. لذلك هذه ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. أما الحديث الآخر التي يأتي به كثير من المفسرين في أواخر السور من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحة، هذا حديث موضوع. لما نقول موضوع أي ما قاله رسول الله، ولو كان الكلام فيه حسنا ولو كان المعنى فيه حسنا، لكن هذه أمانة. هل قال هذا اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بهذا وفقنا الله عز وجل أن ننتهي من الجزء 28، ثم إن شاء الله نحن على موعد إن أبقانا الله عز وجل وأمد في آجالنا أن نبدأ في سورة الملك مع أوائل الجزء 29. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.